صعيدي يا ابويا على حق، صعيدي واقول الحق، صعيدي يا ابويا على حق، صعيدي واقول الحق، صعيدي يا ابويا صعيدي زمان الشوق يا سيدي، صعيدي يا ابويا صعيدي زمان الشوق يا سيدي، وقلب الحلو دق انا صعيدي. بطوف الليالي واقول يا غزالي، بطوف الليالي واقول يا غزالي، بحبك يا غالي يا شاغل لي بالي، بحبك يا غالي يا شاغل لي بالي، صعيدي وابوي صعيدي زمان الشوق يا سيدي، صعيدي وابوي صعيدي زمان الشوق يا سيدي، وقلب الحلو دق انا صعيدي. صعيدي يا ابويا على حق، صعيدي واقول الحق، صعيدي يا ابويا على حق، صعيدي صعيدي يا ابويا على حق.